بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارم دايلو الله رنامي الحمد لله رب العالمين شكول برشمشة جاغوت شمويل برتبالوك الله ري الرحمن الرحيم جيني دايماي بارم دايلو مالك يوم الدين كرم فال ديبوشير مالك إياك نعبد وإياك نستعين أمرا شدو تماري عبادت كوري شدو تماري شاجو پرارتھونا كوري اهدنا الصراط المستقيم أما دركي شارول پات پردرشن کرو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تحادر پوت جهادر کے تمہیں انگرہ دان کریا چھو تحادر پوت نوہیں جہارا کرود نپوتی تو وہ پوتھ بھروشتو